فإن تربية مريم عليها السلام وهي طفلة صيرتها من العابدات القانتات، وفيها أن لكل ضعف لطفا، وأن الله لا يضيع عباده. إيش؟ وفيها أن لكل ضعف لطفا، لكل ضعف لطفا، وأن الله لا يضيع عباده. طيب إيش يوجد من في التفاسير من فوائد الأخرى؟ وفيها الاعتراف للمنعم بالنعمة ورد الفضل لأهله، وذلك في قولها هو من عند الله. طيب وفيها الاعتراف للمنعم بالنعمة ونسبتها إليه ورد الفضل لأهله، وذلك في قولها هو من عند الله، بس إضافة ونسبتها إليه، أنك تنسب النعمة إلى المنعم. لأن بعض الناس يقول من أين لك هذا؟ يقول بذكائي وعبقريتي. طيب رده إلى، انسبه إلى المنعم، قل هو من عند الله، أنت سبب، قل الذي أتى به حقيقة هو الله عز وجل، وغيرك بذل أكثر منك ما جاب نتيجة. الرزق ما يقسم على حسب العبقرية، في عباقرة فقراء وفي أغنياء لا يكادون يفقهون قولا. نعم. طيب إذا ما في ممكن نأخذ منها فيها ما لا تقبل عمل العمل إذا علم سكنيته ولو كان قليل، بس ما هو قليل، لا كفالة زكريا قليلة ولا عبادة مريم قليلة. لا، هي لما أم مريم في البداية قالت كانت وكأنها استقلت العمل، فالحين قال تقبلها. هي ما استقلت، يعني هي لما ولدت مريم كأنها أصيبت بخيبة أمل، يعني إنه ما بس هي مجتهدة في الدعاء كانت. يمول عمل، يعني كأنها استقلت هذا، يعني نتيجة الولادة، بس يعني إنه هذه بنت، يعني خايش البنت إيش حتسوي؟ يعني احنا ممكن ناخذ منها فائده، ان يعني ان من ينظر له الناس على انه ضعيف او محدود القدرات ممكن يكون قدوه عالميه، يعني ممكن نقول وفيها عدم احتقار البنات والاستهانة بهن فقد يوجد منهن من هي قدوة للعالمين يعني هذا زكريا النبي وقتها لم يكن نبل بالنبوة ليش بالعكس كان كبيرا في السن جدا قد أيس من الولد هل كان نبي في ذلك الوقت هذا الغالب لأن خلاص الآن يأس من الولد كبر اشتعل الرأس شيبا وهل العظم مني و... لم ينبأ عندما خاطبته الملائكة بس هذه بالبشارة مثل ما خاطبت إبراهيم بالبشارة وكان نبيا من قبل فالمخاطبة من الملائكة ليست بداية الوحي ما هي شرط بداية الوحي هذه بشارة مثل إبراهيم لما كان وكان نبي من زمان بس. يعني أقل ما يقال إنه ما في دليل على هذا ولا على هذا حتى نجزم منه من الأول يعني. هذه يعني السلام أشار قال لعند الله يقول يأتيها الله به أو بعض الأولياء لتسهير الله تعالى طيب ممكن نقول وفيها أن تسخير الله للرزق لا يشترط أن يكون بنزوله من السماء أن تسخير الله للرزق لا يشترط أن يكون بنزوله من السماء ولا بإتيان الملائكة به بل قد يخلقه عز وجل في مكانه كن خلاص يعني يكون المحتاج ينزل من السماء ولا يجيبه ملك فقد يخلقه عز وجل في مكانه أيوة كتبنا أول فائدة اللي قلنا اكتبوها قبل أن يكون التفسير هذه طبعا هتيجي وين مكانها في شو اسمه مكانها في لما قلنا في الدروس والفوائد لا هي هتيجي كده في النص في إظهار التعجب لحال أولياء الله لحال أولياء الله الكرام لأن حسن اعتقاد مريم عليه السلام بالله عز وجل عندما اختصته بمصدر الرزق لا بس هذا قبل لازم يجي هذا يجي في لما ذكرنا في الفوائد والدروس بعد بعض مسائل التربية وكفالة الأيتام لما دخلنا في قضية الرزق قلنا أن الرزق قد يكون بغير سبب ظاهر أو إيش ما فيه هنا تأتي فائدة ممكن العبادة يقولون العبادة قد تكون سببا للرزق. نعم. أيوة. برزق يومي مستمر. وفيها إنه الحاج المحل أولياء الله في الكرامة. قبل وفيها إظهار التعجب. قبل وفيها إظهار التعجب حطها بالفائدة. حتى الفوائد المتأخرة هذه ولا توزيع أيضا على في أماكنها المناسبة. هذه الفوائد المتأخرة آخر 3-4 فوائد. أيوة. طيب وفيها أن توحيد العبد لربه وحسن عبادته له يكون سببا في إغنائه عن المخلوقين يكون سببا في استغنائه عن المخلوقين وعدم الحاجة إليهم. هذه فائدة مهمة. وفيها أن رعاية الله للمكفول أعظم من رعاية كفيله له. نعم. طيب. أيوة. عظيم أورة قول يقول ومن اللطائف منها ما نقله الإمام الشعراني. الشعراني. في اليواقيت. هذا مصيبة الشعراني. يقول في اليواقيت عن العارف بن حسن الشاذلي قدس. كله ترى كله شرك مشركين هذول. الشعراني والشاذلي كلهم مشركين. يعني قصدي حتى لو قدس سره يعني أشياء. يعني الشعراني صاحب طبقات الأولياء هاك كتابي عادي يقول وكان شيخنا يدخل في دبر الحمار ويخرج يعني ما تتصور كيف وكان شيخنا يذوب كالزيت يذوب كذا ينماع ثم يعود كان يطول في السماء ثم يقصر وكان شيخنا ما في يعني ما الشعر من يعني اللي يريد الكذب والدجل والشعوذة والشرك وكله يجد في طبقات الأولياء. طيب وهو هذا شغلهم هم دول من حرف هؤلاء الخرافيين الصوفية هذول ينشئون من الحبة القبة بس ليته ما طلع. ممكن آه.